الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والاستطاعة التي يجب فيها الفعل من نحو التوفيق الذي لا ينصف المخلوق به يكون مع الفعل، واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استئنافا واستكمالا لشرحنا على شرح ابن أبي العز على الطحاوية، نقول كما قال المؤلف رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل إلى آخره. الاستطاعة من حيث تقسيمها استطاعتان: استطاعة الخالق سبحانه وتعالى واستطاعة المخلوق. واستطاعة الله عز وجل ما تسمى القدرة والإرادة والمشيئة، وهذه تكلمنا عنها وهي من صفات الله عز وجل. نتكلم عن أقسام، تكلمنا عن أقسام الإرادة الكونية والشرعية، أما المشيئة فهي واحدة. أما اليوم حديثنا عن استطاعة وقدرة وسع المخلوق. وبعد ذي بدء نقول: هذه المسائل المطروحة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله هي في جملتها من إفرازات المتكلمين التي أوجبت على أهل السنة والجماعة أن يتصدوا لها وأن يبينوا عوارها ويكشفوا أستارها. وتكلمنا في غير ما من دروسنا أن لازم الحق حق، أن لازم الحق حق، أيضا لازم الباطل باطل ضرورة عقلا ونقلا، ولا يخالف في هذا عاقل ممن ينتسب إلى قبيل العلم. فأهل السنة لما كانت قواعدهم وعقائدهم ومناهجهم حق، لما كانت حقا كانت لوازمها حق لأنهم ينهلون من الكتاب والسنة. أما أهل البدع إذا وقعوا في بدع، أهل الأهواء والكلام إذا وقعوا في بدع أو شبهة، كان لازم هذه الشبهة وهذه البدعة باطلة، والباطل يستشري وينتشر، لأن البدعة في نفسها ليست بدعة مستقلة بل هي متعدية، إما أنها تحدث بدعة أخرى إن لم يكن هذا وأدهى من هذا وأشد مقطع عند الله أنها تصادم الحق ابتداء، ثم أنها تدفع صاحبها إلى بدع أخرى. بالاستقراء من أقر ببدعة والتزم بها جرته بدعته وخطيئته إلى بدع أخر وخطايا عظيمة ورزايا كبيرة. فمثال ذلك الإنسان صاحب البدن الصحيح السليم لربما يتهاون بمرض في إصبعه الصغير الخنصر مثلا، لكن يقول: ما شأن هذا المرض أو هذا السقم؟ إصبع صغير، إن هي لميت في سبيل الله صغير، لكن لو تركه انتشر هذا المرض وهذا الدواء الداء والسقام إلى إفساد الأعضاء الأخرى الصحيحة، أليس كذلك؟ بل البدعة كذلك، يأتي الإنسان ويقرر ويقعد بدعة ويظن أنه على شيء، فإذا ما التزم بها التزم بلوازمها. طبعا ابتداء ان هذه البدعه صادمت حقا من كتاب السنه، ثم بهذه القاعده التي ظنها منضبطه لازمها ضوابط وقواعد مضطرده، فيبدا من صد الحق الى صدود حق اخر، ومن بدعه الى بدعه اخرى. فالقوم هؤلاء تدعو بدعه غريبه، الا وهي ما يتعلق بباب القضاء والقدر. وذكرت لكم أن عقيدة الطحاوي أبي جعفر رحمه الله على اختصارها إلا أنها لم تخلو من ملاحظات، من أهمها أنها أو غلب عليها السجع، والسجع هذه جادة مطلوب عند أهل العلم لا سيما من أوتي يعني قلما بليغا، لكن هذه السجعيات وهذه التحسينات البلاغية منها من العبارات موهمة، عبارات مشكلة مجملة موهمة، حمالة للحطب أو قال تحتمل حقا أو باطلا، فمن كان على منهج السنة والجماعة أخذ بحق ما تدل عليه، ومن كان على الهوى والضلال والخطأ والبدعة أخذ ما دلت عليه من هوى وخطأ. هذا على اختصارها كونها يعني كونه اشتغل بالسجع. اثنين من ملاحظات عليها أنه رحمه الله لم يرتب كثيرا من مباحث العقيدة، أوقات يفرق بعضا من مباحث المسألة، يفرقها في أول كتاب، في مثال كتاب، في آخر كتاب، مثل ما هو الآن في باب القضاء والقدر في أول كتاب، في منتصف الكتاب، في الربع الثالث من الكتاب الآن، فلو جمعت أفضل. ولهذا بعض المعاصرين جمعها ورتب الطحاوية كل باب ما يتعلق بالإيمان، النبوات، الإلهيات، الوعد والوعيد، القضاء والقدر، وهلم جرى جمعها ابتداء من المتن وانتهاء بشرح ابن العز ورتبها ونظمها وخرجت فيه ثلاث مجلدات. هذا جمعه وترتيبه مع زيادات جيد، لكن نحن نتكلم عن أصل هذا الكتاب. أي الأصل أن الطحاوية فيها نوع من التفرقة، عدم ترتيب ورب بعض المسائل. من مما يعني يدل على هذا ما يتعلق في باب القضاء والقدر. باب القضاء والقدر تكلمنا عنه بما فيه كفاية إن شاء الله، تكلمنا عنه أليس كذلك، وتوسعنا فيه، تكلمنا عن مسائله العويصة والدقيقة والخفية والظاهرة بما هو ظاهر الكتاب وبما دل عليه الكتاب والسنة وما نص عليه أئمتنا من أئمة السلف. هذه مسألة ملحقة بباب القضاء والقدر، تمنينا أنها كانت في أول كتاب مع مضامين مباحث القضاء والقدر، لكن نقرأ مع ما ذكره المؤلف. أولا الاستطاعة أو القدرة أو قدرة المخلوق نظر إليها أهل الكلام. طبعا أهل الكلام أقصد بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، هؤلاء هم رؤوس أهل البدع، وسيأتي من يأتي يقرب منهم ويبعد، سواء المعتزلة، سواء الكلابية، الكرامية، ولهذا أثارهم قليلة، هم في الجملة يعني ينهلون من هذه المستنقعات الثلاثة: الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة. وصراحة والسلفي مثلكم إذا استحصن وعرف شبه الأشاعرة وعرف الرد عليها من باب أول أنه يجهز بإذن الله عز وجل على ما سواها من البدع، سواء كانت عند الجهمية أو عند المعتزلة. ولهذا قراءة طالب العلم الرد على الكلام إذا كان ملما بما عند الأشاعرة من شبه وإرادات وبدع وسواء أدلة عقلية نقلية، كلما تحصن وفهم مراد القوم وعرف الرد عليهم كان باب أولى ممن يرد على ما سواهم. باب القضاء والقدر انقسم الناس عليه ثلاثة أقسام باختصار من حيث تعلق أو من حيث أفعال العباد. منهم من قال أن العبد ليس له عمل شيء بته، هو مجبور مثل الورقة في مهب الريح، وهؤلاء الجهمية يسمون الجبرية، الإنسان مجبور. هذه بدعة ظنوها صغيرة، أنظر إلى هذا الصور. ثم نظر قابلهم المعتزلة، قالوا الإنسان المخلوق العبد يخلق فعله، هؤلاء يقول لا يخلق فعله، ليس له في فعله إلا إضافة الشيء إلى محله لا إلى محصله، وما هي إلا إضافة يعني إضافة من باب المجاز، بمعنى أن الإنسان مجرد مثل الميت بين يدي غاسله. المعتزلة أبوا إلا أن يحكموا العقل، قالوا لا. لما قل الجهمية تكون معهم أيضا أشاعرة في الجملة كما سيأتي. المعتزلة قالوا هذا كلام تكلمنا عنه الشيخ محمد، تكلمنا عنه بتفصيل، لكن نذكر مقدمات حتى ندخل في أصل المسألة. المعتزلة قالوا العبد لا يخلق فعله، حتى الثواب والعقاب والمؤاخذة ما تكون إلا بإرادته، كيف الله عز وجل يجبره أن يعصيه ثم يعاقبه؟ هذا محال عقله، كله بالعقل. ثم قالوا إذن المخرج من هذه البدعة بدعة أخرى، وهي أن العبد يخلق فعله، مع تفصيلات تكلمنا عنها. أهل السنة والجماعة قالوا أن الله عز وجل خالق كل شيء، بنص القرآن الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وإنسان فاعل اللي عمل اللي فعله ومكتسب لفعله حقيقة، هو مكتسب وكاسب بفعله حقيقة ومؤاخذ عليه، وله إرادة مستقلة، لكن هذه الاستقلالية وهذه الإرادة وهذه الأفعال وهذا الكسب هو بخلق الله عز وجل، يخلقه الله له. كما لو قلت بعبارة أخرى أن الله عز وجل لبى رغبته ومراده، فلان يريد أن يعصي الله عز وجل، أبل أن يعصيه بعد أن قامت عليه الحجة، أبل أن يعصيه، فأبل أن يقوم الآن عياذا بالله ويقذف أو يغتاب أو يسمى غناء أو يشرب دخان. والحالة دي لما علم الله بحاله أنه يريد المعصية خلق الله حركته وفعله وقيامه ومده وهلم جره. ولهذا الله عز وجل ما يخلق المعصية إلا إذا أراد العبد، بمعنى أن العبد لو جرده الله أن يخلق فعله لفعل المعصية. وبما أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد صمد خالق لا يشرك بخلقه أحد، فخلق الله فعله، خلق الله عز وجل فعله كما بعبارة أخرى صحت تنبيه ولرغبته وإرادته. واضح مين؟ إذن قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم لما أرادوا السير أزاغ الله عز وجل، بخل استغنى قدبها فسنيسره للعسرة. يبدأ العبد يريد المعصية يريد الانحراف يريد الفساد الضلال، فإذا علم الله به حقيقة الأمر بما أنه لو أراد أن يوكله ويخاف بفعله لفعل المعصية، تولى الله عز وجل خلقه لأنه الخالق سبحانه وتعالى ولا شرك بخلقه أحد سبحانه وتعالى. إذن جبرية قدرية هم الجهمية، قدرية هم المعتزلة، وهذا السنة والجماعة. هذه شبهة وعقيدة أهل البدع، إما أن العبد يخلق فعله وإما أن العبد مجرد يعني مجبور ليس له حق الخيار. هل البدع لم تبقى هكذا في كناتها بل تعدت وتمدد وتمدد بها البساط حتى أوقعت أصحابها فيما سيأتي ذكره وهو درسنا اليوم. إذن في جملة حتى المعتزلة إذا قالوا أن العبد يخلق فعله يقول الطاعة عفوا المعصية أما الطاعة الله يخلقها، وعندهم تفصيلات دقيقة لربما كل ذلك رجاء أن يخرجوا من هذه الفاجعة وهذه البدعة العويصة التي يعني ربما تكفر أكثرهم إن التزموا بها عياذا بالله، لأنها تتعلق بمناقضة ومزاحمة والله عز وجل. لكن لما نظر إلى هذه البدعة المختصرة ظنوها مختصرة أو صغيرة ماذا نظر؟ نظر إلى استطاعة قدرة المخلوق، فلان هذا الذي أجبره الله أن يقوم ويفعل ويركع ويرفع يده عن يدنيه ثم يركع ثم يعتدل ثم يصلي، والآخر عياذا بالله أن يشرب الخمر وأن يعصرها وأن إلى غير ذلك. هؤلاء الجبرية الإنسان مجبور، المعتزلة قالوا لا هو الذي يخلق فعله. السؤال هذا الإنسان قبل أن نتكلم عن قدرة الله، هذا الإنسان هذا المخلوق الطائع والعاصي هل له قدرة واستطاعة؟ لا أنظار، هم ما زالوا قبل قليل يتكلموا عن قدرة الله، هل هي يعني تسير في العبد أو ترتفع؟ إن تسير فيغلون في إثباتها وهي الجبرية، وإن رفعوها وغلوا فيها نفيها وقع في القدرية. طيب هذا العبد العبد يعني ننظر كل من له إرادة وله عقل وله رشده يفعل ما شاء ويدع ما شاء، ما زال الناس في أمور دنياهم يفعلون بإرادة ولا ظن أحدا يقول أنا مكره في الأشياء اختيارية، طبعا كل منا يفعل أمور دنيا وهو عنده يعني موقن أنه له إرادة محضة وله اختيار محض، فكيف في أمور الدنيا لا نتنازع فيها وهي أكثر أعمالا من أمور العبادة والآخر أقصد أمور الطاعة، وثم نتنازع في قضية الشرع ننظر هل هذا العبد له إرادة؟ أقصد إرادة الأعمال الاختيارية أم المجبور؟ مجبور. قالوا نعم له إرادة، اتفق عامة الناس على إرادته، إلا الجهمية قالوا ليس له إرادة، مثل ومثل الأصم والأبكم أو الحجر الأصم والأبكم ليس له إرادة، فجعل الإنسان المخلوق مجرد من إرادته. طبعا هم يقولون الله الذي يخلق، الله الذي يجبره. قلنا جدلا هذا امر يتعلق باراده الله، لكن هذا الانسان قالوا نظروا هذا الانسان، قالوا هذا الانسان عياذا بالله خروج من الاراده، ليس له اراده. مثل الكتاب الذي بين يدينا، مثل هذا القلم اصم ابكر لا حراك له ولا سكون، عفوا لا حراك له. طيب إذن مجرد ما الاستطاعة والقدرة، قام آخرون قالوا لا، وهم عقلاء بني آدم، عقلاء بني آدم، قالوا العبد استطاعة والقدرة، ما يمكن أن أنا أرفع القدح الآن، استطاعة أضعه، استطاعة أقوم باستطاعة والقدرة وأجلس باستطاعة والقدرة، عندي قدرة، ما حد يعني زاحم في هذا، ولا حد ينكر الأمر المعلوم من الواقع بالضرورة. الحيوان له قدرة، الحيوانات لها قدرة، الإنسان له قدرة، لا نعم له قدرة. ونعرض صفحا عن قول الجهمية أنه ليس له قدرة، لا المخلوق له قدرة الحمد لله. الآن وصلنا إلى أن المخلوق، أن الإنسان، أن العبد له قدرة. إذا القدرة هذه قبل الفعل أو بعد أو أثناء الفعل، هنا الخلاف، هنا سوف على هذه المسألة سوف ندخل في الدرس. انتبه معي، الشيخ ذياب الآن يشرب الماء من هذا القدح، الآن عندي قدرة ولا ما عندي قدرة؟ أريد إرادة جازمة مع قوة تامة، ما في شيء يمنعني، الماء موجود ويدي تطال هذا القدح، عندي إرادة جازمة وعندي قوة تامة. إذن السؤال، هل نستطيع أن يقول الشيخ ذياب عنده استطاعة وقدرة أن يشرب الماء الآن؟ هل يستطيع يقول لا ما عنده؟ عنده، واضح؟ إذن كل عقلاء الناس في جملتهم يقولون عنده قدرة حتى لو لم يفعل هذا الشيء. طيب إذا مددت يدي ورفعت السؤال أثناء اقتران الفعل، هل القدرة موجودة أو لا؟ إذن قدرتان، قدرة قبل وقدرة مع، قدرة قبل وقدرة مع، قبل الفعل ومع الفعل. التي مع الفعل هي الموجبة للحركة والفعل، موجبة خلاص. هذا الآن قدرتي، عندي قدرة وكلكم يجمع أن عندي استطاعة وقدرة أن أشرب الماء، لكن الإرادة هل هي نافذة الآن؟ لا، متوقف على القدرة الثانية، وهذه القدرة الأولى قابلة للضدين، بمعنى يستطيع أن يشرب ويستطيع أن يترك. مثال آخر، لما أقول الشيخ محمد قم يا محمد، كلكم يعلم أنه يملك قدرة أن يستطيع أن يقوم، صحيح؟ فالآن لما أقول قم يا محمد، السؤال عنده قدرة الآن يقوم أو لا؟ لكن القدرة هذه تقبل الضدين، تقبل الامتثال والقيام، وتقبل الامتناع والترك وعدم القيام. إذا قدرته تحتمل حقا وباطلا، أو امتثالا ومعارضة، أو فعلا وتركا. إذا هذه القدرة تحتمل هذين الأمرين، واضح؟ إذا يعني هذا كلام سفسطة، خذوا اقبلوه كما قبلنا احنا من هؤلاء، اقبلوا أنتم. أهم شيء أنكم تفهمون مداخل المسألة، واضح إلى الآن؟ أخونا محمد الآن، الشيخ محمد، إذا قبل أن يقوم قدرته ألا تقبل الضدين؟ السؤال، إذا قام تقبل قدرة واحدة أو تقبل الضدين؟ يأمين أرعي منك، ها ها، كلكم تكون قدرة واحدة. إذا قام انشغل بفعل فعل، فما يمكن يقول لم يقل، خلاص انشغل المحل بفعل سقطت الأفعال الأخرى. من اشتغل بالإيمان انشغل عن الكفر، ومن اشتغل بالكفر انشغل عن الإيمان، ومن اشتغل بالطاعة انشغل عن المعصية، ومن اشتغل بالمعصية انشغل عن الطاعة. لكن قبل أن يفعل استطاعته قابلة للضدين. لما أقول أنا، أو عفوا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أو رب العالمين، يقول يا عبدي أقم الصلاة، فالآن المؤمن والكافر يستطيع أن يقيم الصلاة. أو قال الله عز وجل آمن بالله، فأبو بكر وأبو جهل الآن كلاهما يسمع هذه الآية، فأبو جهل يستطيع أن يؤمن فآمن، وأبو جهل استطيع أن يؤمن فلم يؤمن، فعياذ بالله عنده الإرادة تقبل هذا وهذا، فهذا طاع وهذا عصى. لكن إذا اشتغل أبو بكر بالطاعة والإيمان فقد انشغل عن الكفر، وإذا اشتغل أبو جهل بالكفر انشغل عن الإيمان. ولهذا القدرة والاستطاعة للمخلوق استطاعتان، قبل الفعل وبعد الفعل. نرجع مرة أخرى، الاستطاعة التي قبل أن يتلبس العبد بالفعل سواء كان طاعة أو معصية، الاستطاعة التي قبل هي محل التكليف ومحل الأمر والنهي ومحل الثواب والعقاب. الله يأمر وينهى ويعاقب ويثيب ويؤاخذ ويجزي بالاستطاعة التي قبل. الله ما يأمر عبدا قد اشتغل الأمر خلاص، يقول العبد صلي ولا تقربوا الزنا، الموبقات السبع احذروها، الإيمان بالله، أقم الصلاة، آت الزكاة، هذه أوامر أمر إما أن تمتثل أو لا تمتثل. ولا يأمر الله عز وجل إلا لمن آلته وأسباغه سليمة يستطيع أن يصلي. صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا. فالله عز وجل لما يأمر عبده بالإيمان فهو مستطيع لأن يؤمن، إذا أمره بالصلاة مستطيع أن يصلي، أما نهى عن الزنا والخمر والسرقة والكفر والعصيان فمستطيع أن يكف عن هذه المعاصي وهذه الذنوب وهذه الشركيات. إذا الثواب والعقاب مترتب على الاستطاعة التي مع الفعل أو التي قبل الفعل، قبل الفعل التي قبل الفعل. والشريعة هكذا، أنت لما ترى إنسان عاصي لم يصلي معنا مثلا العشاء أو في غفلة جالس على الرصيف تقول له قم يا عبد الله صلي، صحيح تأمره، لكن لو كان يصلي تقول صلي، لو شفت يكبر معك تقول يا عبد الله صلي، هو يصلي الآن خلاص انشغل بالصلاة، لكن قبل هذا أمرك ونهيك لمن لا يصلي قبل الصلاة مثلا، أو كان على معصية لا تفعل كذا، اتق الله، لا تؤذي الجيران، لا تؤذي المارين في الطريق. إذا قبل أن يفعل، إذا الأمر والنهي والثواب والعقاب والمؤاخذة كلها متعلقة بالاستطاعة التي قبل الفعل. واضح؟ إذا أهل السنة والجماعة يقولون أن المخلوق، أن العبد له قدرة استطاعتان، استطاع قبل وهي المؤاخذة بها التي ترتب عليها الفعل الثواب، ترتب عليها الثواب العقاب، واستطاعة مقترنة بالفعل وهي الموجبة. السؤال، الاستطاعة الأولى هي الشرعية، هي الأمر والنهي التي قبل، أفعل ولا تفعل. أما إذا أراد أن يفعل أو أراد أن لا يفعل، ضربا من المثال أراد أن يفعل الصلاة مثلا صلي، فهنا أمر شرعي، قد يصلي قد لا يصلي، فلان هداه الله وامتثل للأمر فقام يصلي، هل حركة هذه؟ والله خلقكم وما تعملون، خلق الله عز وجل قدرته. الأولى الله خيره أن يفعل أو لا يفعل، فإذا أراد إحدى الاستطاعتين خلقها الله عز وجل مع علمه سبحانه وتعالى أنه أراد إحداها مع انتفاء الموانع واستفاء الشرور وسلامة الأعضاء بما أعضاء عن قيام، فلما علم الله خلق فعله. فنستطيع أن نقول أن الاستطاعة الثانية التي تنسب للمخلوق هي كونية، والتي الاستطاعة التي قبل الفعل هي شرعية. ممكن نقول هذا؟ يقول الشيخ مسلم نعم صحيح، صحيح نستطيع. إذن أنا أقرر مع أهل السنة والجماعة قبل أن ندخل إلى غلطات هذا الكلام حتى لا يتشتت الموضوع. السؤال الآخر، الإنسان هل يخلق فعله؟ لا، لكنه مكتسب لفعله حقيقة. كيف يا شيخ ذياب؟ فلان من الناس يقوم ويصلي، أو فلان من الناس عياذا بالله يعصي رب العالمين، وتقول ونعتقد أن الله خلق كل شيء منها الطاعة ومنها الطاعة والمعصية. نقول صحيح، فكيف يؤاخذ هذا على معصيته وهذا يجازى على طاعته والخالق الله عز وجل؟ نقول علم باختصار أن الله لما علم من فلان الخير وعلم أنه يريد الصلاة وأنه صادق في امتثال أمر الله خلق الله عز وجل فعله فقط، بمعنى آخر لو أنه ترك أن يخلق فعله لصلى كما تدعيه المعتزلة. ومع اعتقادنا قبل أن الله خالق سبحانه وتعالى لا شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، فالله خلق فعل الإنسان ليس إلا مثل قبل ما يقول لابنه لما يرى من ابنه أن يفعل شيء يريد أن يفعل شيء فيهيئ له هذه الأمور ويساعده لصغر سنه أو لعجزه أو لقلة ماله. فحقيقة الأمر أن الابن متلبس وهو آخر، وإن كان الأب هو الذي يعني أعانه إعانة واضح منه. فالسؤال يقول هذا الابن هو الذي فعل هذا أو ترك هذا، علما أن الأب الذي مده بالمال مده بالقوة وعلمه ودربه وأخذ بيده و فلا نأخذ الذي علمه، ولله المثل الأعلى تقريب للصورة. المعتزلة عندهم أمثلة يا شيخ محمد مثل هذه، لكن فيها يدسون السم بالعسل. قالوا نحن نقول بكلام أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة كما سيأتي، ولهم أمثلة يعني من يسمعها تذوقها، لكن في الحقيقة دسوا فيها السم بالعسل كما سيأتي بيان يعني. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه أهل السنة والجماعة. فقد يقول أحد الناس يا شيخ رياض يعني فلان ما صلى معنا، كل ما أقول له صلي يقول أدعو الله أن الله يهدينا الله يهدينا، يقول لو علم الله فيك خير أنك تريد الصلاة لا عانك عليها. صحيح، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسره لليسرى. إذن لما يقول فلان من الناس فلان صلي يذكر الله قال الله أدعو الله ينطوي أن الله يهدينا، السؤال ألم يهديه الله عز وجل هذا؟ هداه ولا ما هداه؟ كل عاصي وكل فاجر وكل منحرف وكل كافر هداه الله. الهداية ما هي؟ الهداية إن الله هداة البيان والرشاد، الله أوضح له وبين له الحق من الباطل والهدى والرشاد من الضلال والغواية. هو يقول الله يجعل الله يهدينا، يريد ماذا؟ يريد هداية التوفيق، أن الله يأخذه ويعينه ومثل الولد. نقول الهداية التوفيق، هداية الإيمان التوفيق ما تأتي إلا إذا أمتثلت لهداية البيان. لهذا قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا مجاهدة صادق يمشي مع الصالحين يروح المساجد، هكذا الله يقضي فيه الهداية التوفيق والإيمان. واضح معي؟ وهلما جرى نحن في الصلاة نقول أهدنا الصراط المستقيم، ما نقول ثبتنا فقط، هنا زدنا هداية، زدنا هداية. فالإنسان إذا اجتهد بلغه الله عز وجل هداية التوفيق، هداية الإيمان التي لم تكن في يد أحد سواه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق والهداية والإلهام لا هذه بيد الله عز وجل والإعانة. أما هداية البيان والرشاد إنا هديناه المجدين إما شاكرا وإما كفورا، كل إنسان هداه الله عز وجل، هداه المجدين الحق والباطل الخير والشر، فإما أن يمتثل وإما أن يخالف عياذا بالله. هذا مع مجمل أهل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة قبل وبعد. نأتي إلى خلاف الناس من الكلام في مسألة استطاعة المخلوق قبل أو بعد على أربع أقوال إذا ضممنا معهم أهل السنة والجماعة، هم أربع أقوال. القول الأول الجهمية أن الإنسان ليس له استطاعة لا قبل الفعل ولا بعد الفعل، ليس للعبد استطاعة لا قبل فعله ولا بعد فعله، عفوا لا قبل فعله ولا مع فعله. بعد ذلك أقل المعتزلة، قالوا المعتزلة له استطاعة قبل الفعل لا مع الفعل، قبل الفعل فقط لا مع الفعل. ما معنى كلام هذا؟ معنى أنه الآن لما الله عز وجل أمر فلان بالصلاة فهو عنده استطاعة تقبل ضدين، إما أن يصلي أو لا يصلي. قالوا هذه استطاعته على العقل يقرها. طيب إذا صلى؟ قال هنا إذا صلى ليس له استطاعة، هذا الله عز وجل أخذ وركع وكذا. أنت تقول قبل قليل أنه يخلق فعله، قل عفوا بعض قال يخلق فعله وآخر قالوا لا الله عز وجل هنا يخلق فعله. ما نقل كثيرا مع صفصفة، نقصد أن المعتزلة يقولون أن للعبد استطاعة قبل الفعل فقط، أما مع الفعل فليس له استطاعة. طب لماذا لا تقرن معه استطاعة قبل وفعل ومع الفعل؟ لماذا؟ قالوا احنا أذكياء. يكون عندنا قاعدة تبي ايش أن الاستطاعة من لوازمها أن تقبل الضدين. لما أقول مستطيع يعني عندك مختار تفعل لا تفعل تقوم تقعد عندك مساحة من الاختيارات. ولهذا الاستطاعة يا شيخ سعيد هي من قاعدتهم أنها لا بد أن تقبل الضدين. أما إذا لم تقبل الضدين فالاستطاعة فلان ما يقول فعلا واحدا نقول ما عنده اختيار ما عنده استطاعة هذا مجبور. لا بد أن تكون الاستطاعة تقبل الضدين حتى نقول فلان عنده استطاعة عنده اختيار يفعل أو لا يفعل. واضح الإشكالية؟ وعلى هذا ماذا قالوا؟ قال قبل أن يفعل وتلبس بالفعل فله حق الخيار أن يفعل أو لا يفعل، فهذا تسمى استطاعة لأنها تقبل الضدين. لكن إذا فعل فهي استطاعة وحيدة لا تقبل الضد الآخر، فهنا استطاعة مرضية. ما الدليل؟ قالوا إحنا قعدنا قاعدة من رؤوسنا أن الاستطاعة لغة عند الاختيار هي التي تقبل الضدين. فإذا كان ثمة استطاعة يتموها أهل السنة والجماعة لا تقول إلا استطاعة واحدة ليست استطاعة ولا أقبلها. نقول هذه سفسطة وهذه قواعد وشبه ما أنصر بها سلطان على هذه الشبه وهذه القواعد وضوابط البدعية. أرددتم الكتاب والسنة وخالفتم المعلوم من الدين الضرورة عياذا بالله. واضح من الأشاعرة أخذ بها الجهمية ليس للإنسان للعبد استطاع لا قبل ولا بعد. المعتزلة عنده استطاع قبل لا مع بعلة أن الاستطاعة لابد من شرطها أن تقبل الضدين. الأشاعرة أخذوا به قال ليس للإنسان للعبد استطاعة قبل الفعل استطاعته مع الفعل فقط. قابلوا البدعة ببدعة وأنكروا الاستطاعة التي قبل. الأشاعرة يقولون للعبد استطاعة مع الفعل لا قبل الفعل عكس المعتزلة دائما. هم كلاهما على طرفين نقيض يمين ويسار أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والقضاء والقدر والوعد والعيد والأحكام وفي النبوات وغيرها وسط سبحانه كذلك جعلناكم أمة وسطا عقيدة ومنهاج سبحان الله. حتى في الفقه إذا رأيت مسألة يمين ثانية يسار يجي غالبا أن الحق أبسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يا أشاعرة لماذا اخترتم الاستطاعة التي مع الفعل وأنكرتم الاستطاعة التي قبل الفعل؟ لهم شبهة. قالوا إذا قلنا أن الإنسان له استطاعة قبل وتقبل الضدين يفعل أو لا يفعل فهذا نوع خلق كأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار ما يشاء. فالإنسان هم عقيدتهم في الحقيقة جبرية، هم بمعنى أنهم أقهم جبرية جهمية الأشاعرة. أنا الإنسان مثل الورقة يوم هب الريح، لكن ما يقولون بهذا. يقول إذا أراد أن يصلي خلق الله حركته ورفع يديه، إن أراد أن يعصي خلق الله يديه وحركة رجليه. طب قبل قال ليس له استطاعة. السؤال الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على كلام الأشاعرة من المستطيع؟ الغني المستطيع ذو الراحلة والمال والأمن والأمان وعنده القوة البدنية. الأشاعرة أنه ليس مستطيع لم يؤمر بعد، أمرهم ما يتمثل إلا إذا حج. إذا حج نقول له استطاع، بمعنى أن الغني القادر ليس مستطيع، بمعنى أن الذي يستطيع في حكم الله هو من حج، ومن لم يحج ليس مستطيعا ولو كان قادرا. هذه سفسطة خالف العقل. فقهاء بالإجماع تقرأ في فقهاءهم عقلاء هم فقهاء أمة، تقرأ في كتب الفقه عند الأشاعرة خاصة الجويني والنووي تجد أنهم أئمة على مغزالي يذكرون أن شرط الحج على القدرة والاستطاعة وكذا، يذكرون قبل أن يكون مستطيعا كذا كذا. لكن هنا في العقيدة يقررون خلاف ما يكتبون في الفروع عياذا بالله في جميع العبادات. إذن الله عز وجل يقول إيش؟ يا أيها النبي اتق الله. إذا متى يكون متقيا لله؟ متى يكون مستطيع التقى؟ قبل أن يتقي الله عز وجل لم يكن متقيا. طبعا العقل ما يقبل والنقل ما يقبل، وسيأتي شيء من رجع على هذه الأمور. إذن باختصار الذي عليه أهل السنة والجماعة أن استطاعة العبد قسمان أو نوعان أو قسمان أو نوعان، الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل. والاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط ومحل التكليف أمرا ونهيا وثوابا وعقابا ومؤاخذة وجزاء، والتي مع الفعل هي إعانة وفضلا وتقديرا وخلقا ومنة ورحمة من الله عز وجل. كل ذلك فضل من الله عز وجل. عود. إذن نستطيع أن نقول أن الاستطاعة الأولى استطاعة شرعية بالنسبة للعبد النظري اعتبارها متعلقة بأوامر الله، وإذا امتثل للفعل يعتبر استطاعة كونية، أو عياذا بالله خالف الأمر استطاعة كونية وهو خلق الله عز وجل. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون أن القضاء والقدر له أربعة أركان، ونص عليه ابن تيمية رحمه الله في الترتيب هذا، في الترتيب العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إذن الله علم أن فلان سيطيعه وأن فلان سيعصيه، فلما علم سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب قبل أن يخلق السماوات والسبع الأراضين 50,000 سنة، عفوا هذا الكتابة، العلم أسبق، والكتابة قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والسبع الأراضين 50,000 سنة كتب. فلما خلق الله عز وجل فشاء هذا العبد أن يطيع الله فخلق الله عز وجل مشيئته، وشاء هذا أن يعصيه فخلق الله مشيئته، شاء الله أن يعصيه هذا وشاء الله أن يطيعه هذا، علم وكتابة ومشيئة شاء الله، ولهذا المشيئة مقترنة بماذا؟ بالخلق. شاء الآن أن يعصيه وخلق معصيته، شاء سبحانه وتعالى أن يطيعه عبده هذا خلق طاعته. واضح مين؟ وسيأتي شبهة الأشاعرة لما الأشاعرة قالوا أن الاستطاعة للعبد هي مقترنة، ليست قبل مقترنة بالفعل. سنقول لهم هل هي استطاعة استقلالية كما يقول أهل السنة والجماعة أنه لو كسب حقيقي وفعل حقيقي، وأن هذا الفعل في حقيقته بخلق الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن هل هذا العبد ينسب له الفعل حقيقة؟ قالوا لا، لا تحرجون يا أهل السنة والجماعة. طيب أنتم تقولون الاستطاعة مقترنة بالفعل، قالوا لا، الاستطاعة مقارنة كسب لا تأثير لها في الفعل. سيأتي السببية عند الأشاعرة إن شاء الله بعد قليل. اقرأ يا شيخ. الجهمية ليس للعبد استطاعة لا قبل ولا بعد، والمعتزلة له استطاعة قبل فقط، والأشاعرة استطاعة مع، لما أقول قبل بعد عفوا، قبل ومع الجهمية، والمعتزلة له استطاعة قبل لا مع، والأشاعرة بالعكس المعتزلة استطاعة مع لا قبل. هل السنة والجماعة يقولون استطاعة قبل ومع؟ الجهمية جبرية خالصة. جبرية خالصة، نعم أحسنت. نعم. الشرط الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله وقول عامة. ماذا قال الشيخ؟ يقول رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، يعني يقصد الاستطاعة التي مع الفعل، الاستطاعة التي مع الفعل التوفيق الخلق هنا الفضل، من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. نعم. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات، بمعنى أن الله أمر العبد القادر أن يصلي أن يحج عنده سلامة الأعضاء، ولهذا يقولون إيجاد وإعداد وإمداد. إيجاد أوجد الله العبد، وإعداد أعده وأعطاه آلة سالم بصر وسمع وأعضاء وظهر ينتني وهلم جرة ودابة ومال يزكي منه ودابة ومال يحج بها إلى الإيجاد وإمداد، أمده بالسلامة الأعضاء والأشياء، لأن خلاف ذلك يسمى عجز، فلان أعمى، فلان مشلول، فلان ما عنده مال مثلا. إذن إيجاد وإمداد، هذا يشترك فيه المؤمن والكافر، يشترك فيه المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، الإيجاد أن الله خلقه وأمده سبحانه وتعالى، أمد حتى الكافر بالصحة والبصر والمال والعافية، فعصى الله وكفر. ثم إمداد، إيجاد وإمداد وإيجاد وإعداد وإمداد، مده سبحانه وتعالى بتوفيقه. إذن إيجاد وإعداد وإمداد، مده بتوفيقه سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، هذا تكون إلى المؤمن والطائع، المؤمن والطائع. نعم. كما ذكر الشيخ رحمه الله وقول عامة أهل السنة والوسط وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون نكمل قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، يعني الخطاب أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية موضعه هنا يعني إن شاء الله ما في إشكال، لكن لو في آيات أخرى، أما موضوع التكليف سيأتي باب آخر. نعم. شين الاستطاعة والطاقة، الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابله طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. خطأ، يعني لما قال وقابلهم، لا، قال طائفة من أهل السنة، لا، أهل السنة لم يقول هذا، قابلهم الأشاعرة، ولهذا قليل ما يذكر الأشاعرة رحمه الله في الكتاب، ذكرنا عذر ابن أبي العز رحمه الله في هذا الكتاب، قال: وقابلهم طائفة من أهل السنة، ويعدهم في الجملة من أهل السنة، لا، نقول وقابلهم الأشاعرة، هم ليسوا من أهل السنة، إلا الاعتذار، وليس عند الله أحب من الإعذار. الاعتذار يا أخوان ممكن، كلما وجد طالب العلم عذرا واعتذارا ومندوحا للعلماء ولهم يعني قدم صدق، كلما كان من التوفيق والحكمة، نقول إلا إذا قصد المثبتة للقضاء أو للاستطاعة، وهذا بعيد في تمحل مني، يعني لأن المعتزلة يثبتون استطاعة واحدة ولا شاعر يثبتون استطاعة واحدة، إذا قصد المثبتة للاستطاعة التي مع الفعل فالأشاعرة يوافقون على السنة، لكن هذا يعني عذر بعيد إن كان يعني له وجه من القبول، لكن نقول العبارة الصحيحة: وقابلهم طائفة من الأشاعرة، أو قابلهم الأشاعرة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة إمارة الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون فيها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معلومته. وأما القدرة التي هي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة مذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج. يعني يقول فلو لم يستطع، لو قلنا أن المستطيع هو الذي حج لقلنا كل من لم يحج ليس مستطيع ولو كان قادرا، وهذا مغالطة. نعم. فلو لم يستطع إلا من حج، لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى: وأكثر الكلام هذا موجود في كلام ابن تيمية له كتاب اسمه القضاء والقدر الصغير، هو مجموع موجود منه نقلة منه بحرفه. نعم. وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، لو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى على من اتقى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاع الأسباب والآلات، وكذا أي استطاع التي قبل الفعل، وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم بذلك القول، ولو كانوا قرروا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا من أدين أنفسهم كاذبين، وكذا كذبهم وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونهم أغنياء، وكذلك قوله تعالى ولم يستطع منكم طولا ان ينجح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعه الالات والاسباب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، وانما لا استطاعه الفعل معه. واما دليل ثبوت الاستطاعه التي هي حقيقه القدره فقد ذكر فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى، وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة. فإن إذن الأمر والاستطاعة موجودة عند العبد مؤمنا كان كافرا قبل الفعل، نعم موجودة، ما تسمى سلامة الأعضاء وسلامة الأسباب، نعم. فإن تلك كانت ثابتة له ألا تظنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل بتضييع. كل ما ذكره من الصحيفة 58 و600 الرد على الأشاعرة، وإنما يلام من امتنع منه الفعل بتضييعه قدرة الفعل باشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به، ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للقدين، يعني هم الأشاعرة ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل هذا قول الأشاعرة. فإن القدرة المقارنة بالفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه، وما قالته القدرية بناء على أصل الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر. يعني المعتزلة يقولون الله يعني إذا أمر العبد مؤمنا كان كافرا فهو عنده استطاعة قبل الفعل، يقولون الاستطاعة هذه تامة عنده إرادة جازمة وقوة كاملة. طيب فلان امتثل وطاع، فلان خالف وعصى، نقول له ما فضل هذا على هذا؟ هنا يقولون له استطاع فقط، ثم بعد ذلك يتولى العبد فعله أمرا أو تركا. نقول الذي امتثل بعقله ورشده ونباهته وذكائه وفضله وكثرة علمه أم بتوفيق من الله وإعانة من الله؟ إعانة وتوفيق وفضل. هم يقولون لا يريدون هذا، يريدون أن العبد يخلق فعله. طب كيف هذا امتثل وهذا ما امتثل؟ كيف إذن هذا الذي أمر الله أن يفعل وهو بين خيارين إما أن يفعل أو لا يفعل، فاختار الفعل وهو الطاعة. إذن في مرجح، ما الذي رجحه ورجح اختياره أن يطيع الله وهذا عنده مرجح اختار أن يعصي الله؟ الذي رجح اختيار هذا العبد أن يطيع الله، الله عز وجل ألهمه رشده وزاده إيمانا وذكره باليوم الآخر وإلى خير ذلك، ثم الله عز وجل خلق فعله. هم يقول لا ترجعه بلا مرجح هكذا لا شعوريا، أخذ واحد من أمرين. يقول العقل ما يقبل، وقال ابن آدم أن أحدا مختار بين أمرين يختار أحدهما إلا بمرجح، بمرجح ما يمكن. إحنا لما يكون عند بين يدي ماء ولبن أمد إلى اللبن أترك الماء، إذن في مرجح أفضل أسلم أريده أمر أو آخر، ما يكون عبث هذا فيما إذا كان كنت مختارا، إذا ما كان عبد مختارا وراشدا ويحسن الاختيار، وما يختار شيئا دون آخر إلا وفي ثمة مرجح. هذا العبد ما رجح إلا خوفا من الله عز وجل وامتثالا لأمر الله ويريد رحمة يرجو رحمة الله، ثم أعانه الله وألهمه الله. قالوا انتبهوا معي، إقدار الله وإعانة الله للمؤمن والكافر سواء، فالله هنا سبحانه وتعالى لا قدرة له في خطأ أفعال عباده طاعة أو معصية هم يعملون يفعلون، نعوذ بالله. فحبب إليك الإيمان، قال حبب بمعنى بين وزيادة إيضاح، لم يحبب، كلاهما حبب الله إليه الإيمان. كل ذلك حتى يقررون ويقعدون، تسلم لهم شبهتهم عياذ بالله أن العبادة يخلقون أفعالهم. طيب يا عباد الله، القرآن يقول حبب إليهم الإيمان وكرههم الفسق والعصيان. لا لا، هذه زيادة توضيح بيان، العبد المؤمن والكافر عند الله سواء، والله أعانهم وبين لهم، ثم الله عز وجل ليس له بعد ذلك قدرة. تقولون عندكم يسمى الصالح والأصلح واللطيف والألطف، سيأتي إن شاء الله في باب ما يتعلق بمذاهب المعتزلة. كل ذلك أقول عيد البدعة كونها باطلة لوازمها باطلة، وبدعة لا تقع عند بدعة، تتبع نفسها وتتبع صاحبها بدعة أخرى. كل ذلك على حساب رد الحق من الكتاب والسنة عياذا بالله. نعم. وما قالته القدرية بناء على أصل الفاسد، وهو اقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله حق المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق. وهذا قول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده مطيعة نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعات إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآيات تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن. ولهذا قال: أولئك هم الراشدون. تجدون هذه التفسيرات الباطلة في كتاب الكشاف للزمخشري، مثل هذه التفسيرات، يعني ما يذكر أنها مسألة عقلية. يأتي وحبب إليكم الإيمان أي أظهره وبينه ووجده ولم يجعل لحد حجة عليه على الله، وأتوا الآيات، وإنسان يغتر ويسعى إنسان خلف هذا، وقلمه صاحب بيان يعني الزمخشري، الزمخشري صاحب بيان قلم. نعم شيخ، قوله إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، هذا قول المعتزلة. نعم. طيب المعتزلة يقول قبل أو لا بعد الفعل؟ لا، التي تكون مع الفعل، هذا كلام مع الشاعر. إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، هذا الأشاعر، قول الأشاعر. هذا قدرية جبرية، جبرية مو قدرية، جبرية. بعد وما قالته القدرية بناء على أصل فاسد، كلام يرد على هذا وعلى هؤلاء، ثم يذكر قول القدرية. نعم. والكفار ليسوا راشدين، وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد. نعوذ بالله، ردوا هذه النصوص كلها، ان الله يريد يشرح صدره ولا ان يضيق صدره، يقول له سواء، يريد ان يشرح اي يبين له، لا يشرح صدره، حتى تسلم لهم بدع تدعوها عياذا بالله. نعم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وامثال هذه الايه في القران كثير. إنما الله سبحانه هذا وأضل هذا، قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل مرجح بها مرجح، هذا كلام المعتزلة، أن الإنسان المؤمن الكافر مهما يعني ذكر الله من الأمر والنهي هو يختار، الاختيار على المرجح قال بلا مرجح، لو رجح الله أن يعين هذا دون هذا فهو ظلم من الله، فيترك الله العباد يوكلهم إلى أنفسهم عياذا بالله، يوكلهم إلى أنفسهم، لو أن الله عانى هذا ولم يعين هذا فهو ظلم منه، كيف يحاسب على هذا؟ كل أدلة عقلية عياذا بالله. نعم. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد عن الفعل، فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، مثل النائم، النائم لما يكون نائم تخبط بيده مرة يسرى، هل لما رمى يده يمنى أو يسرى بمرجح؟ لا، ففعله كبل أنه لم يحركها. لكن العاقل المختار الراشد إذا اختار شيئا دون آخر مع حق الخيار، فما يختار إلا لو مرجح، رجح أن يختار هذا دون هذا. نعم. ثم البيع حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك. فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجوديه ممتنع، بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. يعني لابد من مرجح، فنقيض قولهم حق. وهو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرته. نعم. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين. خطأ. لا، هنا ما أخذ استدراك، بل صار أهل الإثبات هنا حزبين. حزب قالوا يعني نفس الأشاعرة، نقول ثم، لكن صار أهل أن أصار الناس هنا حزبين مثلا، لأن الأشاعرة ليسوا على أهل السنة والجماعة، وهنا ضم الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة. نعم. حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه. هذا قول من؟ الأشاعرة. ظن منهم؟ ظن منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للقدرتين، وظن من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب أن القوة يا مشايخ، أو عفوا القدرة عرض يقوم بالحيوان أو الإنسان، فبهذه القدرة وبهذا العرض يختار ما يشاء فعلا أو تركا. إذن هذا العرض الذي يقوم بالذات يقول لا يبقى زمانين، تكلمنا عن هذا في دروس مضت. ما معنى الكلام هذا؟ يعني مثلا الكتاب هذا صفاته طويل عريض ورق جميل كذا، من صفاته لونه أسود، أليس السواد صفة لي كتاب؟ صفة. قصير طويل صفات، هذه الأعراض تقوم بالذات، هذا السواد. كون العرض يقول لا يقوم إلا بالذات، والعرض لا يبقى زمانين. الآن لما في الساعة الواحدة ظهرا أسود، إذا جاء الثاني أو أقل من جزء من الثانية يروح العرض يذهب، فيبقى إذا يبقى قدرة الله عز وجل يبقيه ويستمر من لحظات يقدرها العقل، لحظات جزء من اللحظة يبدأ العرض أصله في حقيقته يتبدل يذهب ويرجع يتبدل، والعين لا ترى هذه السرعة المتناهية، مثل الكهرباء الآن يقول لك يعني مثلا عبارة عن إشاعات، فهذه بسرعتها ما تراها العين، لكن حقيقة الأمر من اللمبة تضيء وتطفي يسمونه الصعق السريع، هذا يرى الإنسان أنها على إضاءة تامة لكنها تضيء وتطفي. وكم من أشياء في حقيقتها ليست على استمرار، بس بضعف النظر طفع السمع هي تقوم وتقعد تضيء وتطفي وهنم جرا. قالوا إذن هذا العرض اعتقدوه، تكلمنا نحن في أول كتاب الطحاوية، سيأتي إن شاء الله عنه الكلام في التدمرية، أن هذا العرض اختلفوا على شاعر. العرض يقول لا يبقى زمانين، بمعنى أنه الآن أسود ثم الله خلقه أسود، ثم كل ما أراد يزول الله عز وجل يخلق سواده ويعيل ويبقى، إذن استمراره إذن قالوا أي العرض قاعدتهم أنه لا يبقى زمانين يتجدد. طيب نعيم أهل الجنة يقول لا يدوم، نعيم أهل الجنة لا يدوم، كما يدوم؟ قالوا إذا أنت نفدت اللذة جدد الله خلقها وهلم جرا. ماذا تقصد من الكلام هذا؟ لو أشرح للكبار السن العوام لربما حث التراب في وجه من قائله، كلام ما أنزل الله به سلطان، وفي عقيدة التي يدين الله بها. لماذا؟ قالوا لأن الله ليس محلا للأعراض، ليس محلا للحوادث، ليس محلا للصفات. الصفات تتجدد، والله ليس محلا للتجدد، سبحانه وتعالى واحد أحد يتجدد. كل ذلك حتى يرجع إلى تعطيل أسماء الله وصفات الله عز وجل. بعض الأشاعرة يقول لا، العرض يبقى يدوم، جاء أبيض قصير يبقى قصير ما يتجدد. وجمهورهم أن العرض لا يبقى زمانين، لا بد من التجديد. ما المقصود بهذا؟ قالوا الأشاعرة يقول فعل العبد، فعل العبد الآن عند قبل ولا مع؟ مع. قبل مع في أول لحظة قدرة واحدة، الآن في قدرة عرض، ثم تفنى، ثم جددها الله عز، جددها الله عز وجل، ثم قدرة مع قدرة حتى تكتمل حركة العبد، حركة العبد في الصلاة أو في الزكاة أو شيء من هذا. والله ما أمرنا بالله بهذا. وقلت لكم أكثر ما في سيأتي في هذه الصفحات يمكن 4-5-6 كله سفسطة وإفرازات متكلمين ما أنزل الله بهم سلطان. واجب أهل السنة الصد والرد على هذه الشبهة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فواضحة. يعني لو سألت أبا بكر هل عقيدة أهل السنة والجماعة في استطاعة العبد، والله لا يقول لك قبل ومع، إن الله على كل شيء قدير وما شاء الله إن شاء الله. القرآن مليء بهذا، العام الناس على السلامة. لكن إحنا في الرد على المتكلمين على أهل الكلام بعد 4-5 صفحات يا مشايخ سيأتي ما يجب الصدور، أمور الغيبية والقبر والروح إلى، وتكلمنا عن هذه الظاهر، سيأتي أمور أخرى في الميزان وأشياء من هذه والنبوات، أمور يعني ما تحتاج إلى الصفصفة هذه. نعم. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصاحب للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي تعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الإعراب، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الإعراب لا تبقى زمانين، وهذه قد تصبح للقدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة. وضد هذا العجز، لا، الله إذا أمر كل منا أن يصلي قائما، العاجز لا، ليس أمرا، ليس له استطاعة، أما العاجز فليس له استطاعة، لكن يقصد المختار. نعم. والقادر أيضا الاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل من عدمها مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد منهم اليسر. هم أقروا وعرفوا وابتدعوا تعريفا للاستطاعة التي تقبل الدين، استطاعة تكون قبل وبعد، والاستطاعة تقابل عجز وهو عدم الفعل وامتناع الفعل، مثل الأعمى تقول له أبصر، ما يمكن نقول فلان ليس مستطيعا، يبصر مستطيعا. نقول أنت تعلم أن الاستطاعة في الشرع خلاف ذلك، تأتي بهذا المعنى وتأتي بمعنى آخر، تأتي بهذا المعنى في قوله النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، واضح. وفي كفارة الظهار، من لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فمن لم يستطع. لكن هذا كلام صحيح، لكن أيضا من الشريعة في مستطيع أن يفعل الفعل، لكن الشريعة رفعت عنه الجناح والعصر والمشقة. الله يقول مثلا ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا، إن يقول يا عبد الله كنت مستطيع فاذهب، قال لا عندي مال ولا دابة ولا، والمحكام بعيد وفي مشقة، نقول يجب عليك شرعا الحج. لكن يا شيخ سعيد شرعا لا، لكن لو تكلف الصعاب وتكبد التعب وحج على قدميه وتجاوز السهول والأودية والوديان والثلوج، أليس مستطيعا؟ مستطيع، لكن الشريعة هنا تسمى أن فلان ليس مستطيعا. إذا استطاع الشريعة غير فلان، قيل له صلي قائما فإن لم تستطع صلي جالسا، قال والله أنا ما استطيع صلي قائما، ظهري يتعبني، ولو الآن سوي عملية لو قمت لربما تأخر برء إلى أشهر، يصلي جالسا، لكن قال لا أريد أن أصلي جالسا وصلى صلاته صحيحة. لكن في الشريعة نقول هو ليس مستطيعا، لكنه تكبر وتكلف وتمحل على الاستطاعة، فشرعا نقول لا ليس مستطيعا، لكن لغة يستطيع ولو فيه مشقة. فالشريعة في الاستطاعة في الشريعة الشرعي تختلف عن هذا المعنى التي طرحتموها هذا الكلام. إذن لا تأخذون تحملون الكتاب والسنة، الاستطاعة التي في الكتاب والسنة ما في اللغة، ويا ريتهم حملوها معنى اللغة، بل حملوها بتعريفات هم اصطلحوا عليها وابتدعوها، ما أنزل الله بها من سلطان لا في الكتاب ولا السنة ولا في لسان العرب. نعم. الشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم الدين حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زياده المرض وتاخر برؤيه، فهذا الشارع غير مستطيع لاجل حصول الضرر عليه، وان كان قد يسمى مستطيعا فالشارع لا ينظر بالاستطاعه الشرعيه الى مجرد امكان الفعل، بل ينظر الى لوازم ذلك، فاذا كان الفعل ممكنا مع المفسده الراجحه لم تكن هذه استطاعه شرعيه، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه او ماله، او يصلي قائما مع زياده مرضه، او يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك، فاذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسده الراجحه فكيف يكلف مع العجز، ولكن هذه الاستطاعه مع بقائها على حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافيه لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من احداث اعانه اخرى تقارن، والاعانه هذه من الله عز وجل. نعم. مثل جعل الفاعل مريدا، فان الفعل لا يتم الا بقدرته وارادته، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف مشروطة التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة، الله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لم يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لازم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق وما لا يطاق. تكليف ما لا يطاق سيأتي له بحث مبحث آخر. نعم. وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنبض المصاحب ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين أمره وضره. هذا والله أعلم، وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشعر حفظكم الله بتقصير الصلوات، أرجو منكم كلمة توجيهية لذلك. أشعر بماذا الصلاة؟ بتقصير الصلوات. تقصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التقصير في الصلاة يعني له أسباب، من أعظمها هو عدم معرفة الله حق المعرفة، وثانيا عدم مراقبة الله عز وجل، ولها أسباب كثيرة، لكن هو يريد ليس السبب، يريد العلاج. العلاج عليه بملازمة الصالحين ثانيا، أما أولا فليدعو الله عز وجل، إذا مكنه الله وعانه على صلاة ما أن يدعو في سجوده أن الله يعينه، وأعظمها كان يقول عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة قبل السلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فاللهم أعني على ذكرك. بعض الناس يذكر الله صباح مساء، يذكر الله لكنه أشكره قليلا، ما يشكر النعم، وآخرون يذكر الله صباح مساء في كل حركة وسكنة، وهذا داء كثير من العوام، ويشكرون الله وهو كثير العام على لسانه الحمد لله فضل من الله، لكن وحسن عبادتك، هذا مقام العلماء طلاب العلم. العام قد يعبد الله لكن لا يحسن العبادة، الحسن هو معرفة الحق فيها من الكتاب والسنة، وعلى الواحد منا إذا لهج بهذا الدعاء يقف مع معانيه وينظر أي التقصير في أمره، قد يكون واحد منا ذاكرا لله كثيرا، وقد يكون الآخر شاكرا لله كثيرا، لكن حسن العبادة لا يقول الذكر هكذا تجده يقف مع معانيه، البعض الناس إذا ذكر هذا الدعاء يذكر الأولى والثانية ثم إذا قال حسن عبادتك يبكي تذمع نفسه، إذا الله رزق حسن عبادة فليهنى بخيري الدنيا والآخرة. حسن العبادة يكثر في السجود والعبادة وأن الله عز وجل يثبته. ثانيا على طالب العلم إذا استشعر وقوفه بيد الله عز وجل يستشعر قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. هو الآن يصلي لكن اهدنا أي اللهم ثبتنا وألهمنا وزدنا وحبب إلينا الصلاة، ولهذا الصلاة رباط الجهاد. ألا أدلكم على ما يقبل الله بدرجات من الخطايا؟ من انتظار الصلاة بعد الصلاة، صلاة العشاء ينتظر الفجر، صلى الفجر ينتظر، هذا رباط جهاد في سبيل الله، قلبه متعلق بالمساجد. ورابعا وخامسا عليه بملازمة الصالحين. بعض الناس في ظاهره صالح لكنه يشتغل بالمباحات، خراج ولاش، ويظن أنهم على شيء. أنا أعجب قد يعني كنت أعجب قديما، وجدت بعض السلف يعني الحمد لله أقول أعجب للمستقيم ما زال ثابتا عن استقامته وهو لم يطلب العلم. إذا رأيت مستقيما ولي أصحاب من 20-25-30 سنة على الاستقامة لكن عوام، أعجب أن هذا لم يطلب العلم، كيف ثبت؟ تثبيت من الله، دعا الله دعوة في جوف الليل فقبل الله عز وجل دعوته. من أعظم أسباب حضني، من أعظم أسباب حسن الختام تصحيح الاعتقاد، ومن أعظم أسباب الثبات على الدين طلب العلم. فأوصيكم طلب العلم ومجالسة الصالحين. الصالحين جمع ذكر سالك، ليس جمع من نفس سالك. الصالحين أقسمهم اثنين ثلاثة فقط. إذا رأيت الصالحة منا لو صلحاء كثير فأصلتك منه، عنده 15-20 كلهم أولياء الله أصلت منه، أعلم أن قلبه قد تشتت. كانوا أولياء عليك اثنين ثلاثة يعينوك، تخذهم وسيلة إعانة لطاعة الله. بعض الناس ينتهي يتمنى ما يرتاح ولا تقر عينه ولا يسكن، يسكن قلبه لله إذا ما جلس جالس الصالحين. لا يحسن الحج إلا مع الصالحين، العمر إلا مع الصالحين، الخرج إلا مع الصالحين، وقلبه متعلق بالصالحين. آفات بعضها فوق بعض كما يقول ابن القيم، الشهوة، المجالسة، التكلف، الاشتغال بالمقدور عن الفاضل. أوصيكم ونفسي بالدعاء. هذا الرجل الذي يقول يجد قصور فليحمد الله، هذا نوع، هذا إيمان المؤمن من ساءته معصيته وسرته حسنته، عند حمد بسم الله لا بأس به. فكونه يجد قصورا فليحمد الله أن ثمة صوت في ظهره يقوده إلى أن يعني يحاسب نفسه. آخر لا، يظن أنه على شيء، حتى يأذن الله كالراعي يرعى حول الإمام يشكو أن يواقع. فأوصيكم نفسي بملازمة الصالحين. اثنين ثلاثة أربعة تكون ولا ما تكون أربعة كثير، لا يزيد الإنسان من الصالحين. أقول الصالحين، أما يمشي مع العوام مع الناس هذه مصيبة. بل بعض الناس يسهر من الشاي إلى سوالف، بعض الناس يخرج كل مكان، بعض الناس حتى الشاي ما يشرب إلا في البر، حتى الناس ما ترك مكان إلا وراء هو صالح. كيف يكون هذا؟ تعجب رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. ولهذا العلماء عند الموت ما يحبون يذكرون الكبائر والمعاصي، يخشون أن الله يسلب منهم الإيمان، يسلب منهم الإيمان عند الموت، يكون بكاء الثكلة. ابن الملك عبد الرحمن كان يبكي بكاء الثكلة، يا إمام يعني هل لك يعني كنت تظهر الصلاح، هل لك يعني فجرات وعثرات؟ قال والله ما فعلت كبيرة ولا صمت على صمت، ولكن أخشى أن يسلب الله عفوا، ولكن أخشى أنني فعلت أمرا هينا وهو عند الله عظيم. يحسبون هينا وهو عند الله عظيم، يقول أخشى أنني فعلت شيء هينا وعند الله عظيم. ليش؟ أضر الله بما يقول السائل، ما حكم أن يقول أن أمر الله بين الكاف والنون؟ أمر الله بين الكاف والنون لا ينبغي، لا ينبغي، بين الكاف والنون ليس شيء، بل بالكاف والنون، كن فيكون، إنما أمره يراد شيئا أن يقول كن فيكون. بين الكاف والنون كاف، بين الكاف والنون لا شيء، فأمره ليس بين الكاف والنون، أمره بالكاف والنون، لكن من باب تعظيم الله عز وجل وقدرة الله أنها نافذة، ما بين الكاف والنون يكون. فنقول هذه عبارات ولا تركها. نعم. يقول حفظكم الله، هل يوجد ضابط لمظاهر الشهرة المحرمة في المراكب والملابس؟ الشهرة أن لا يخالف العرف، العرف في ملبسك لا تخالف عرف الناس، لا تخالف، كما قال ابن مبلح قال ضابطه عرف الناس. نعم. أفضل الله أكبر. أقول السائل، ما أفضل كتاب في تقوية اللسان واللحن؟ اللحن؟ أي. إن كان هذا السائل عنده كتاب يدلنا عليه جزاه الله، لكن إذا قصد كتب النحو شيء، قصد كتب الأدب شيء، كتب النحو فأوصيكم بعدم التوسع فيها. يعني أذكر أحد مشايخي ليس منه عن بعض من نقل عنه يقول ما زلت أدرس النحو 25 سنة وأنا في بداية الطلب قلت أعوذ بالله 25 سنة ما أنزل الله عليه السلطان أوصيكم في النحو أجرمية متممتها أجرمية لابن أهجرون المقدمة تسمى ثم المتممة لابن حطاب ثم إن كان ولا بد قطع الندم أراد توسع النحو الوافي حسن عباس ولا يقرأ التفسير يقرأ النصر. ثم كتب الأدب فكثيرة لا بد من قراءتها أدب أوصيكم ب يعني جواهر الأدب الهاشمي هذا المعاصر ومات رحمه الله قريب هذا جواهر الأدب فيه يعني شيء من المعاني هذا يتوسع كتب الأدب عيون الأخبار لمن من يعرف لابن قتيبة والعقد الفريد لمن ابن عبد الرحمن الأندلسي والبيان والتبيين أو الصحيح البيان والتبيّن لمن لخطيب المعتزلة الجاهل هذه الكتب طبعا إذا قرأت لمن الأخبار تكفيك عن البيان والتبيّن وعن عبد الفريد لأنه مختصر جواهر مختصر لكن الأدب ما ينتهي ولهذا لو ذكرت لكم كتب الأدب لا ساحة لها على رأسها الأغاني للأصفهان لا تنتهي كتب الأدب لأن أخبار الأعراب والنوكة والحمقى والجهاد والفروسيون الروسية وكتب الطعام والأغراب والعشق والوصال باب لا ساحة لها لكن ما ينتهي اقرأ كتب هذه التي تتذوق ثم اقرأ كتب أهل السنة من أهل الأقلام الذين أوتوا أقلام السلفية من أجمعي ما طرعه مما وقفت عليه من كتب المعاصرين كتاب موشى أباطيل وأسمار أوصيكم بقراءته اسمه أباطيل وأسمار تستفيد أولا في عزته كتاب السنة وثباته بالحق لو كان أمة أنا أظن أمة كان في مصر كان الاستعمار ضده والمستغربون والمستشرقون وكل حتى الصحابة ضده ثباته كأنه أمة كأنه الحق بين يديه كأن العبد كأن الصحف والإعلام والناس طوع إشارته وهو غريب محمود الشاكر كتاب أباطيل أسرار ثم يقرأ أيضا خذ محمد الحسين مجموعاته وبشير إبراهيم مجموعاته ويقرأ الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يعني شيء من هذا فرق العقيدة وملالة أما محمود الشاكر قلت لكم عزته واعتزازه بالحق انفراده يعني بالصدر أيضا بلاغته كيف يوظف البلاغة والنحو ومعان هذه في الرد والاستفادة منه في التأليف كيف يوظف أيضا كيف يعني يبين أخطاء المخالفين ولو كان أقرب الناس إليه فالسؤال يعني يسأل بحر لا أسلح له نعم بهذا ننتهي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.